Adorei. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مع المجلس 43 من مجالس التفسير، وقفنا عند قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا، اللي قبلها، التي قبلها، التي قبلها، الشهر الحرام. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم، الحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. قال ابن كثير عن ابن عباس والسدي وقتاده وغيرهم: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنه 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى بيته، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين، في عمرة الحديبية التي صد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع صلح الحديبية على أن يعود في العام الذي بعده مع أصحابه رضي الله عنه. قال ابن كثير: فدخلها في السنه الاتيه هو ومن كان معه من المسلمين، واصاه الله منهم، نزلت الايه: الشهر الحرام والحرمات قصاص. روى احمد من حديث جابر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام الا ان يغزى او يغزو، فاذا حضره أقام حتى ينسلخ. قال: وهذا إسناد صحيح. قال: ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل، طبعا خرجت إشاعة أن عثمان قد قتل لما كان عند قريش. قال: وكان قد بعثه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في رسالة إلى المشركين، بايع أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه ان عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح الى المسالمه والمصالحه اللي هو صلح الايه؟ الحديبيه. فكان ما كان. وقال: وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن بالطائف وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة ومحاصرها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كامل 40 يوما كما في الصحيح. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. قال ابن كثير: أمر تعالى بالعدل حتى مع المشركين. الله جل يحب الظلم حتى مع المشركين. قال: أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثل. وعن ابن عباس في قوله: فمن اعتدى عليكم الآية، قال: نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخت بآية القتال بالمدينة في أول الأمر. في المدينة في مكة كان المسلمون من الضعف في مكان، فآيات المسامحة كما ذكر ابن عباس انها نسقت بآية السيف في المدينة. قوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال ابن كثير: روى البخاري عن حذيفة في قوله: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، قال حذيفة: نزلت في النفقة. الصاحب إذا قال أن آية كذا نزلت في كذا فهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أيضا نحو ذلك. وعن أسلم ابن أبي عمران قال: طبعا لا يمنع أن الآية تنزل أو أن يروى في الآية أكثر من سبب النزول، يعني لا يمتنع أن الصحابي يقول آية كذا نزلت في كذا، وياتي صاحب اخر فيقول عن نفس الايه انها نزلت في كذا، فقد تنزل الايه في اكثر من موضع واكثر من سبب. فهنا بيذكر اسلم ابن اسلم ابي عمران بيذكر ايضا سبب اخر لايه: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينيه، لما اصطف المسلمون لفتح القسطنطينيه، قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينيه على صف العدو حتى خرقه، يعني لما استعصى فتح القسطنطينية أتى رجل من المسلمين كان من المهاجرين فاخترق صفوف المشركين حتى خرق، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيدي إلى التهلك. فهنا أناس تعجلوا فقالوا أن هذا المسلم الذي خرق الصفوف، صفوف من المشركين، قالوا أنه ألقى بنفسه إلى التهلك، واستدلوا بالإيه؟ بالآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى إيه؟ التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري صاحب الجليل رضي الله عنه، قال: نحن أعلم بهذه الآية. ده بيعلمك إن كم من متسرع متعجل يأتي بآية ويستدل بها في غير موضعها، وهذا من الجهل المركب، أن تأتي لآية في موضع معين فتستعملها في غير موضعها وتبني عليها أحكاماً. لذلك حينما نقول أن الخوارج الذين خرجوا واستباحوا الدماء كانوا بيركنوا إلى أدلة وآيات وأحاديث، ولكن أنزلوها على غير إيه؟ على غير منزلها. إذا لما نظرهم ابن عباس رجع معه ثلثي الخوارج، الله أعلم. فهنا أناس تعجلوا فحكموا على هذا المسلم الذي باذ نفسه وألقى نفسه بين المشركين، قالوا: ألقى بنفسه تهلكة. قال صاحب الجليل، وهذا يبين لك فائدة العلم بقى: تعلم فإنك لا تدري متى تحتاج إلى العلم. فوجود الصاحب هنا في هذا الموضع كان نعمة لهم، لأنه بين لهم موضع الآية وكيف نستدل بها ومتى نزلت ولما نزلت، وهل استدلال من استدل بها على المسلم الذي خرق المشركين وصفوفهم، هل استدلال صحيح أم لا؟ فهذا يبين لك فائدة العلم. فتكون وسط أناس في سفر، في حج، في عمرة، في رحلة، في أيا كان، فيحتار في إشكال معين، فأنت إذا من الله عليك بالعلم تكون مصباحا لهم، تعلمهم، توجههم إلى ما فيه الصحيح، وتوجههم إلى الصحيح، وتجنبهم الخطأ. قال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا. ثم قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا مع الأنصار نجية، فقلنا، يعني مجموعة من الأنصار قالوا: أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشل الإسلام، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فلنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهم. طبعا أصحاب الأنصار كانوا أصحاب زرع، بخلاف المهاجرين كانوا أصحاب إيه؟ تجارة. فلما بيقول أبو أيوب: لما انتشر الإسلام ومكن الله للمسلمين وصلى لهم شوكة، فقال بعض الأنصار: الآن يعني قد انتصر الإسلام وصلى له شوكة، فلنعود إلى أهلنا ونستقر مع الأولاد والزوجات ونزرع وإلى آخره، فنقيم فيهم. فنزل قوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى الايه؟ قال: فكانت هنا ده بقى الشاهد. قال: فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل وترك الجهاد. وهذا عند أبي داود بسند صحيح. فهنا أبو أيوب الأنصاري فسر معنى التهلكة. ليس التهلكة أن تبادر بنفسك في سبيل الله، لكن التهلكة هو العكس، أن تبخل بنفسك عن سبيل الله، تبخل بمالك عن سبيل الله. ها، لذلك من جميل الآية هنا قوله: أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الإيه؟ فمن الإنفاق في سبيل الله إنفاق المال، إنفاق النفس، إنفاق الدماء. فالآية عامة، ليس فقط النفقة مجرد على المال، بل إنفاق المال، إنفاق الوقت في سبيل الله، العمر في سبيل الله، المال في سبيل الله. فكل من بذل نفسه فهذا في سبيل الله. فكل من بذل شيئا من نفسه لله فهذا في سبيل الله، مالا أنفقه، عمرا بذله، وقتا بذله لله، هذا كله مما يدخل في عموم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشاهد من ذلك أن الصحابي الجليل أبان لهم وبين لهم أن التهلكة ليس في أن تبخل بنفسك عن الله، بل أن تجود في نفسك بنفسك في سبيل الله تبارك وتعالى. تفضل. ثم ذكر كلاما طويلا في ذلك. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية. قال ابن كثير رحمة الله عليه: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة. قال: وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعد للتخيير، صحيح التخيير. طيب أنا كنت معكم وجيت من زمن، ما فرق التوقيت؟ تمام. قال: وظهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم من الصد عن الوصول إلى البيت، ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم. يعني بيقول ابن كثير ان العلماء اتفقوا على ان من شرع في حج او عمره وجب عليه ان يتمهما فرضا كان او نفلا. يعني انت اذا شرعت في صيام الاثنين، صيام نفي الاثنين او الخميس، لك ان تخرج من هذا الصيام بغير عذر. طيب اذا شرعت في ركعتين سنة مثلا، لك أن تخرج منهما بغير إيه؟ عذر. نعم هذا مكروه، لكن لا تأثم. أما الحج والعمرة خاصة، فهنا أمر الله عز وجل من شرع في حج أو عمرة ولو كان من النفل وجب عليه إتمام. ورد في الحديث أن سلمة كان صائما يوما في يوم نفل، فدخل فوجد طعاما فأكل، فدل ذلك على أنه من شرع في صوم نفي لا يجب عليه الإتمام. نعم مكروه أن تخرج من العبادة، ولكن ليس حراما. ويخص من ذلك الإيه؟ الحج والعمر. فمن شرع فيهما، إنسان مثلا صح كده تأخير، نعم ما انا كنت في عبر يا جماعه برضه. ايوه عشان اتفضل. لا سلام، مفيش اسئله، ممنوع الاسئله. لذلك الايه هنا واتموا، فلا يقال ان المراد بالايه هو الامر بانشاء الحج والعمره. يعني لا يستدل مثلا يقول ان المراد بالايه انها امر بانشاء الحج والعمره، لكن هي امر بايه؟ اتمام، أن تتم المناسك. لأن هذه الآية اللي كانت دليل على وجوب الحج، إنما الآية التي دلت على وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت، ما نص عليه، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. فالجمهور قالوا بهذه الآية، واستدل على أن من شرع في نفل من حج أو عمرة، من شرع في حج وعمرة من النفل وجب عليه أن يتمها ويأثم إذا خرج بغير إيه؟ كإحصار أو مرض أو عدو أو غير ذلك. عن ابن عباس قال: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف، قال: وطاف البيت والصفا والمروة فقد حل. قوله تعالى: فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، قال: ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6، أي في عام الحديبية، لما حل المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت، وأنزل الله فيها في ذلك سورة الفتح بكمالها، سمى الله سورة الحديبية سماه إيه؟ فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسلم لما تبين له أن الأمر حائل بينه وبين البيت، أمر أصحابه بأن يحلقوا. الصحابة تباطؤوا، لما ليس عصيانا للامر صلى الله عليه وسلم، ولكن ظنوا ان الامر قد ياتي وحي بالذهاب الى البيت، او يعني كان امر صعب عليه، كان صعبا عليهم بينهم وبين البيت مسافه قليله، ثم يؤمروا بالحلق والعوده الى الايه؟ الى المدينه. امر يعني تخيل مثلا انت مثلا كده يعني تكبدت المشاق والسفر من هنا مثلا الى قرب الكعبه، ثم منعت وحكم عليك ان تعود مره اخرى من حيث جئت، امر عصيب على النفس، فكان امرا يعني من الشده بمكان. حتى ان عمر راجع عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدينية في ديننا؟ قال: يا عمر، اني رسول الله، واني لن يضيعني الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سأل فأنا قلت له بعد يعني أنت جاي متأخر وتسأل كمان، أنت جاي متأخر سيادتك في شروط الصلح. ما كان من ضمن شروط الصلح أن يعودوا، ما كان من ضمن أول شرط أن يعودوا هذا العام، على أن يأتوا في العام القادم. ما خلاص، هم كده ايه، اصبح هنا هيحلقوا في نفس المكان وعليهم الهدي، لان هم ايه، احصروا. ها، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فانا احصروا لايه؟ للعدو، العدو حال بينهم وبين البيت، هذا احصار، فماذا عليهم؟ فعليهم القضاء. من العام الذي بعده، والله اعلم. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال معطوف على قوله: اتموا الحج والعمره لله، وليس معطوفا على قوله: فان احصرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير. قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبيه لما حصرهم كفار قريش عن الدخول الى الحرم، حلقوا وذبحوا واديهم خارج الحرم. اما في حال الامن والوصول الى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي. ايه؟ يبقى متى يجوز الحلق؟ عندما احصر، كما وقع في وقعت الايه؟ الحديبيه. قال: اما في حال الامن والوصول الى البيت واداء المناسك فلا يحلق المرء حتى ينتهي من المناسك. فهنا فوائد تتعلق بهذه الايه، عندنا مجموعه من الفوائد تتعلق بهذه الايه في الاسلام. وين اخر الاسلام؟ قالوا تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرم ولا حرام؟ لا، حرمات جمع حرم، حرم تجمع على حرمات، والحرم هو كل ما يحترم من زمن أو مكان أو منافع أو أحيان أو أعيان، فيدخل في الحرم المؤمن، بل هو على رأسها، فالمؤمن ماله محرم، دمه محرمة معصومة. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، روى البيهقي بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية، قال ابن عباس: قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أيضا وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا، وقوله: وجزاء السيئة سيئة مثلها، قال ابن عباس بيعلق على هذه الآيات، قال: هذا ونحوه نزل بمكة. الآيات اللي فيها إيه؟ أنت إن عوقبت فتعاقب، جزاء سيئة سيئة. ها؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال: هذه الآيات نزلت بمكة، والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، يعني ما فيش حد هتلجأ له يجيب لك إيه؟ يجيب حقك. فما فيش سلطان يقهر إيه؟ يقهر المشركين. قال: وكان المشركون يتعاطون بالشتم، يتعاطون من؟ المسلمين بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجاوزوا بمثل ما أوتي إليهم، وأن يصبروا ويعفف وأمثل. يعني بيقول في أول الأمر: اللهم أعطى الأمر للمسلم، إذا اعتدي عليه فيرد الاعتداء بإيه؟ بمثل ما اعتدي عليه، أو له أن يعفو. طيب، قال: فلما هاجر، من القائل؟ طيب، صحيح ماذا؟ شكلك صايم النهارده، شكلك كده صايم. ها، تكتب عليه ولا ما تكتبش؟ طب هات اكتب لك. طيب، ها، ما تكتبش ليه يا علي؟ لو انت كدرجة الحافظ ابن حجر في الحفظ خلاص، لا ملام عليك والله. الله يحفظك. قال ابن عباس: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واعز الله سلطانه، امر المسلمين ان ينتهوا في مظالمهم الى سلطانهم، ولا يعد بعضهم على بعض كاهل الجاهليه. بمعنى ايه بقى؟ ان سلم هاجر الى المدينه وصار هو الحاكم، وصار من بعده خلفاؤه، فصار حين وقوع الاعتداء فانت لا ترد الاعتداء بالاعتداء الا ان ترفع الامر الى الايه؟ الى السلطان، ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته او الى الخلفاء من بعده. ليس الامر الغابه هنا، ليس الامر بقانون الغابه، ولكن هناك الحاكم، هناك القاضي. ها، هل من راى قاتل ابي يقتله؟ هذا من سنن الجاهليه، بل الامر يرفع الى القاضي. لما لا يقتل من قتل اباه؟ انت مثلا فرضا انسان راى من قتل اباه، هل يقتله؟ ما هو شاف اللي قتل ابوه، من قتل أبوه يراه امامه، يقتله ولا لا؟ يقتله. ها علي، لا ها اه ليه ما يقتلهوش؟ يقطع الحاكم. ايه تاني؟ تفتيت على الحاكم، تعدي، ده مش دورك انت. ايه تاني؟ الا يحتمل ان هذا القاتل قتل اباك بالخطا وعليه شرعا، فليس حكمه أن يقتل، واضح كده؟ وحتى لو كان هذا الذي قتل أباك قتله بالعمد، طيب أنت لست مخولا بإقامة الحدود، بينما الحد يرفع إلى الإيه؟ إلى الحاكم، إلى القاضي. ها؟ السلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت إلى الحاكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا عفو فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيقول: لما هاجر المسلمون إلى المدينة صار الامر مش بقى اعتداء مقابل اعتداء او سيئه مقابل سيئه، لا، لابد ان ايه؟ من رفع الامر الى القاضي، هو الذي يحكم ويقضي. فاذا فلعل القاضي كما ذكرنا حينما ترفع عليه القضيه ياتي هذا المتهم فيذكر وياتي بشواهد انه لم يكن عامدا، ولكن وقع بالخطا، فهنا يحكم القاضي بالايه؟ بالقصاص. يحكم بالايه؟ مش بالقصاص، يحكم بالايه؟ بالدية. طيب، مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما ذكرنا أن البعض لما رأى مسلما خرق الصفوف، صفوف المشركين، فأسبل بالآية في غير موضعها. فأبو أيوب الأنصاري قال إيه؟ قال: ما هكذا نزلت الآية، إنما نزلت فينا معاشر الأنصار لما أصرنا أن نركن إلى أهلنا ونترك الجهاد، فنزلت الآية تعاتبهم. هم اجتهدوا، ظنوا خلاص بقى الاسلام صار له شوكه وانتشر الاسلام، فيعني نعود الى اهلنا والى فنزلت الآية تعاتبهم في ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى، فصارت التهلكة ليس أن تبخل بنفسك عن الله، إنما التهلكة هو ترك الجهاد. ها فألقى هذا صاحب الجليل بنفسه وسط صفوف الإيه المشركين. هذه المسألة مسألة مهمة، قد يستدل بها على مسألة التفجير، إن هو هنا الصاحب الجليل ألقى أو خرق صفوف المشركين، فلم ينكر أبواب الأنصار، بل استدل بالإيه؟ بالآية على جواز ذلك. وأيضا عندنا يوم اليمامة البراء ابن مالك أخو أنس بن مالك، لما وضعوه في المنجنيق، وكان يوم اليمامة المشركون تحصنوا داخل حديقة لها سور، فالمسلمون في الخارج غير قادرين على إيه؟ على حرق السور. فقال البراء ابن مالك أخو من؟ ابن مالك، فقال ضعوني في حاجة زي منجنيق، شيء شبه المغرفة كده، ثم يلقى داخل الإيه؟ ففعلوا، فألقوه، فدخل ففتح لهم الإيه؟ الباب. فهذه أيضا مسألة مما يستدل بها على من جوز التفجير، وهذا قياس مع الفارق. لما؟ بنقول أن مسألة التفجير أولا هنا بيكون فيها الشخص يغلب على ظنه، أم يشك، أم متيقن أنه هالك، متيقن أنه هالك، ويغلب على ظنه، أم يشك، أم يتيقن من أحداث النكاية في العدو، يشك، قد يقع النكاية وقد لا، وقد لا إيه، قد لا تقع. فهنا هل يقدم المشكوك فيه على المتيقن؟ مش واضح صح؟ مش واضح. ايه المتيقن؟ انه سوف يقتل، بتفجير خلاص. ايه الامر الذي فيه شك؟ احداث النكاية من عدمها. فهل يقدم الشاك والامر المشكوك فيه على المتيقن؟ ثم انظر الى فعل الصاحب البراء لما القى بنفسه، هل غلب على ظنه الموت؟ اسف، هل تيقن الموت؟ لا، قد يغلب على ظنه انه يموت وقد لا يقتل. واذا لم يقتل احدث ايه؟ نكايه، وفتح الباب، وهذا الذي إيه؟ وكان سبب من اسباب النصر، او هو يقول هو السبب الرئيسي، انه فتح الباب فدخل الايه؟ المسلمون. لذا فايضا في قصه ابي ايوب لما صاحب الجليل خرق صفوف المشركين يوم القسطنطينيه، ليس هذا تفجيرا، وليس هذا يقين من موت الايه؟ المسلم، ولكن يغلب على ظنه انه قد يموت، طيب، وقد ايه؟ وقد ينجو، وقد ايه؟ ينجو. قال ابن خويز منداد من المالكية، قال: فأما أن يحمل الرجل على 100 من الخوارج فلذلك حالتان. يعني ايه الكلام ده؟ أن الرجل يحمل يعني يلقي نفسه وسط الأعداء. قال: فلذلك حالتان، إن علم وغلب على ظنه أنه سوف يقتل القوم وينجو فحسن، يعني يغلب على ظن هو ايه، يحدث نكاية وايه، وينجو، فهذا ايه، حسن. قال: ولو غلب على ظنه، ولو غلب على ظنه ان يقتل ولكن سيحدث نكاية ويبلي بلاء حسنا ينتفع به المسلمون فجائز. وانا ذكر ايه، حالتين. الحالة الاولى ينجو، غلب على ظنه انه سوف ينجو ويحدث ايه، نكاية. ايش النكاية؟ كل ما يضر العدو في مال أو في بدن. طيب، الحالة الثانية، غلب على ظنه عدم الإيه، مش تيقن، أو ليس هنا في يقين، غلب على ظنه أنه إيه، لن ينجو ولكن سوف يحدث نكاية. قال: فهذا أيضا إيه، هذا أيضا حسن. لذلك هذه المسألة تختلف تماما عن مسألة التفجير الذي فيها قتل للنفس. لذلك هنا يقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سيادتك أستاذ أحمد، يعني أنت فقط لتسأل دون يعني، هل على رأسك ريشة؟ لما أنت جئت متأخر للدرس، صح؟ جئت متأخرا. ما فيش غلط على ظنه، ده يقين. ما فيش غلط على ظنه، عارف يعني غلط على إيه؟ ما تفهم بس. يغلط على ظنه إنه في احتمال ينجو. كما ذكر هنا، قال: الحالة الثانية يغلب على ظنه الهلاك. يعني يغلب على ظنه أنه في احتمال نجاة، لكن مسألة التفجير هذا يقين أنه سوف يموت. تفضل. إذا كان يقينا أخي وحبيبي كيف حالك؟ الحمد لله إيه صحبتك؟ تمام تمام، ربي أن يكملك بجميل العلم وحسن العمل وصدق العمل وحسن الخلق يا رب. تفضل. إذا تيقن من الاثنين أنه كان نكاية وأنه سيموت في نفس الوقت. ماشي، لا ما على على الطريق الأخرى أنه يلقن، ما فيش يقين هنا أصلا، اللي بيلقن نفسه عنده يقين سوف يقتل، لا يعني هو هو ده لا يتصور إلا في الوسائل المعاصرة، انه بالضبط يتيقن انه سيقتل، لا ويتيقن الموت تتصور في من القى نفسه بواسطه صنف المشركين، ها، لكن لا يقع مساله التيقن هذه الا في مسائل الايه المعاصره. إذا طب نكمل عشان نعرف نكمل التفسير ده، اتفضل. الله غير الله شكل العالم ها قول يا استاذ كمال. لماذا يعني تأخر الموت تأخر ما عن تيقن الموت الدنيا؟ ديت لا تتصور الا في العصر الايه الحديث، لكن ها نكمل ولا نكمل؟ نكمل صح، خلينا التفسير. ما في اسئله؟ اتفضل. ايه في التليفون؟ طيب. ايضا يدخل في مساله الالقاء في التهلكه، قالوا هذا يتعلق بخاصه المرء اذا فعل بنفسه ما تعدى به او فرط، فمن فعل في نفسه واحدا من هذين فقد ألقى بنفسه في التهلكة. معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل المحرم. التفريط في الواجب وفعل المحرم، من فعل واحدة فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. نعطي مثال. التفريط في الواجب، ها، أن تنام على سطح ليس له سور مثلا، هذا تفريط في إيه؟ واجب. أو فعل محرم، أن تتحسس سما، ها، متعمد، فهذا فعل إيه؟ محرم. ولا تقتلوا أنفسكم كما قال تبارك وتعالى. قوله تعالى إن الله يحب المحسنين في إثبات صفة المحبة على ظاهرها كما أثبتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ما فائدة الإجماع مع ثبوت المحبة في الكتاب والسنة؟ ليه دوما بنقول في الصفات او في كثير من الامور ثابته بالاجماع مع انه يكفي الكتاب والسنه؟ ها، الفهم. احسنت كده، لان الايه، ها، يدعي المخالف ان المحبه لا تليق بالله، والمحبه لا تكون بين الا بين متناسبين، والمحبه هي ضعف وخور لا يليق بالله، مش ده اللي بيقال عند الاشاعره؟ ها، فاثبات الاجماع بنقول لا، ده فهم السلف، قرون أثبتت الآية على ظاهرها. فأنت تستدل بالآية وتدعي أنها ليست على ظاهرها، وأن ظاهرها فيه نوع تشبيه، وأن ظاهرها لا يقبل لا يقبل الله، وأن المحبة يقولون لا تكون إلا بين متنجسين متجانسين، وهذا كلام الواقع يكذبه. رأينا بعيرا يعانق بشرا، صح؟ رأينا بعيرا يعانق صاحبه، بل يبكي عليه عند موته ويجلس عند قبره، مش دي محبة؟ هل بينهم تجانس؟ رأينا كلبا يبكي على صاحبه. طيب، فدعاكم أن المحبة لا تكون إلا بين المتجانس، هذا كلام يكذب الواقع والوقائع. طيب، أما القول بأن المحبة يلزم منها الخور والضعف، هذا نتيجة عقول مصابة بداء اسمه داء التشبيه، فأنتم ما أنكرتم المحبة إلا لما تصورتم محبة، ها، هي في صفات البشر، لم يعرفوا المحبة لله إلا على غرار ما هي عند البشر، والله ليس كمثله شيء، فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، خد دي وتاخد دي، ما تاخدش دي وتسيب دي، عشان انت لو خدت دي وسبت دي هتبقى زي اللي قبلوا بعض الكتاب وكفر، وايه كفروا بعض الكتاب، يبقى لازم تاخد دي. طيب، تنظر بعينين جميلتين، واضح كده؟ قوله تعالى واتم الحج والعمره لله. فوائد: الاولى وجوب اتمام الحج والعمره، كما ذكرنا ان هذه الايه ليست داله على وجوب الحج، انما دل على امر زائد، وهو ان من شرع في حج او عمره من النفل وجب عليه الايه الاتمام، فكل عباده من النوافل لست مطالبا بإتمامها، أو الثاني كله عبادة من النوافل ليس مطالبا بإتمامها إلا من شرع في حج أو عمرة وجب عليه الإتمام. فإن هذه الآية كما ذكرنا نزلت قبل فرض الحج. الحج فرض في العام عام الوفود، ها في العام التاسع في آية ولله على الناس حج البيت. هذه الآية آية الإتمام نزلت قبلها في العام السادس، ولم تكن دالة على وجوب الحج، إنما الذي دل على وجوب الحج إيه؟ ولله على الناس حج البيت. هذه الآية هل تدل على وجوب العمرة؟ الآية غاية ما فيها هي الأمر بإتمام العمرة لمن شرع فيها، وليست دالة على وجوب العمرة. لذلك اختلف العلماء في وجوب العمرة، وعندنا قاعدة بتقول أن الأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء، الأمر بالإتمام ليس أمرا، فغاية ما في الآية أنها تأمر بإتمام العمرة إذا شرعت فيها، وهذا لا يدل على وجوب العمرة. لذا اختلف العلماء، فقال أحمد والشافعي أنها واجبة، واختاره البخاري، والبخاري له باب في صحيحه، باب قال باب وجوب العمرة وبيان فضلها، واختار أبو حنيفة والمالكية ومالك أنها مستحبة. واستدل من قال بالوجوب، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن العمرة واجبة مرة في العمر، مرة في العمر. من أدلة ذلك حديث دماجة أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن هذا يفيد الإيه؟ الوجوب. ها والنساء شقائق الرجال في الأحكام. أيضا يدل على الوجوب حديث جبريل في رواية صحيحة، حديث الإسلام والإيمان والإيه والإحسان، في رواية قالوا أن تحج وتعتمر، صح الدرقطني، وأن تحج وتعتمر. فالراجح العمرة واجبة مرة في العمر. اختار الاستحباب أبو حنيفة ومالك وإيه وشيخ الإسلام ابن تيمية. ها يبقى أنت كده احفظها كده، من قال بالوجوب الشافعي ومالك ومعهم، آسف الشافعي وأحمد ومعهم البخاري، من قال بالاستحباب مالك وحنيفة ومعهم ابن تيمية رضي الله عن الجميع. طيب أيضا من الفوائد هنا وأتم الحج والعمرة، ها ثبت حج يا محمود يا رب، كن معاك جميعا يا رب، يا رب اكتبها لنا يا رب، كن أهل عرفة هذا العام يا رب، إن شاء الله تحج إن شاء الله محمود، كن معاك، بس لو ما كنتش معاك ادعي لي بالله عليك، ربنا يحفظك. كان لسه من محدثات الامور اللي سمعناها بالامس، الناس بعت لي فيديو كده شيء كبير يعني، بيقول لي ايه ان في حاجه اسمها ناخد العهد على بعض، احمد ومحمد وايمن ومصطفى واسماعيل نقعد كده نتعاهد، ها اللي يروح الجنه وما يشوفش الثاني يقول يا رب انا عايز اخويا معايا، ونتعاهد على العهد دوت بينا، ايه حكم الكلام ده؟ استاذ كمال افرضه علينا. يعني الكلام ده ايه بدعه؟ بدعه الراجل يا محمود كمال، الله المستعان والله، يعني الكلام ده بدعه كمان، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا كده 10 12 قاعدين مثلا 15 ايا كان، نتعاهد يا فلان يا فلان واحمد، نكتب ورقه كده نتعاهد اللي ما يشوفش الثاني، نذكر بعضنا تمام نتعاهد كتب السنه. افت افت فضل فضل من العملية خلاص. التذكير فضل الله أن يتذكر أخيه يكون فضل من الله أولا. إن شاء الله. فلا يشفع الدعم للآية إلا بإذنه. فضل الله على الشافع المشفوع. طب هنخلي الجواب في الآخر خالص. دور المسألة في دماغك كده نخليها في الآخر بس. ماشي. أجراكم على الفوت أجراكم على النار. حديث ضعيف. وأتم الحج والعمرة لله فيها دلالة على أن الأصل عدم الاستنابة في شيء من الحج والعمرة، الأصل أن الإنسان يؤدي المناسك بنفسه ولا ينيب أحد، الأصل عدم الاستنابة في شيء من الحج والعمرة، لا طواف لا سعي لا عرفة إلى غير ذلك. ولذلك قالوا يجب التحذير من التساهل في مسألة رمي الجمرات، البعض قد يتساهل بأدنى الأمور، يدعي زحاما يدعي انشغالا فينيب غيره، ف فالآية في قول وأتم الحج والعمرة لله أبانت أن الأصل أن الإنسان يتم المناسك بإيه؟ بنفسه لا ينيب أحد عن ذلك. قالوا فمن وكل غيره في الرمي مع استطاعته، استطاعة من؟ الموكل ولا الوكيل؟ ها قالوا فمن استناب غيره مع قدرته، قالوا فعليه دم فدية توزع على فقراء الحرم. أما كبار السن والعجزة والصبيان فهؤلاء إن لم يتمكنوا من الرمي، وكذلك كل من عنده علة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي. ده قيد مهم جدا، كل من عنده علة لا يرجى زوالها ها قبل خروج وقت الايه؟ وقت الرمي. قالوا فله ان ينيب غيره، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وأيد ذلك ان زمن الرمي مضيق ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم ان يوكلوا ها بخلاف الطواف والسعي، فهذا وقته ها لا يفوت، فلا نيابة في الطواف ولا في السعي. والقاعدة عندنا يشرع الإنابة فيما يتعذر فيه المباشرة، تشرع الإنابة فيما يتعذر فيه الإيه؟ أنا عندي مباشرة، عندي إيه؟ إنابة. متى تشرع الإنابة؟ فيما يتعذر فيه المباشرة. قالوا كمن يستنيب في الحج، ها كما أن الإنسان له أن ينيب غيره في الحج إن كان مريضا أو عاجزا، فله أن ينيبه أيضا في الرمي. قوله تعالى فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي، الهدي في الشرع هو ما كان ثانيا من سوى الضأن، يعني الهدي الذي يذبح سواء في الحج المتمتع أو في العقيقة أو في الأضحية لها ضوابط ولها شروط. قالوا ها ورد في الحديث مسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم، أي لا تجدوا، قال فتذبحوا جذع من الضأن. قوله تعالى فإن أحصرتم، الإحصار هو المنع، الحاج يكون في طريقه فيمنع من الحج. فهنا قالوا ظهر آية يشمل أن الحاج يحصر بكل سبب، بعدو، بمرض. فهنا هذه الآية نزلت في من؟ نزلت لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من العمرة في الحديبية. قالوا فهذه الآية بالنص والإجماع، وإن كانت قد نزلت في إحصار النبي لما منعه من المشركون عن العمرة. إذن بالإجماع، بالإجماع أن من أحصر بعدو فيخرج الهدي. طب هل يشرع الإحصار بغير العدو؟ يعني إنسان منع من البيت لعلة، لمرض، لغير ذلك، فالحصر بغير عدو كمرض أو كسر أو ضياع نفقة، إنسان في الطريق حج نفقة راحت خرج عليه اللصوص قطاع الطريق فإيه؟ فسرقوه، هل هذا ينزل في عموم الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ قالوا على قولها، القول الأول قالوا أن هذه الآية وإن كانت نزلت في عمرة الحديبية فإنها تعم الإحصار بالعدو وبالمرض وضياع الإيه؟ النفقة. فهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال أن الذي يحصر بمرض أو ضياع نفقة لا يتحلل بل يبقى محرما حتى يزول المانع. قالوا أن الآية هذه نزلت في الإحصار بالإيه؟ العدو فقط فلا تعم. أيضا استدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة وأنها تريد الحج، قال حجي واشترطي وجه الدلالة أن الإحصار بالمرض لو كان مبيحا للتحلل لما أمرها أن تشترط. القول الثاني هو الراجح أن الآية وإن كانت نزلت في الإحصار بالعدو فتشمل الإحصار بكل مانع من كسر، من مرض، من ضياع نفقة. القول الثاني أن الإحصار يشمل العدو وغير العدو، يدل عليه أن الآية مطلقة أفادت كل حال، فإن أحصرتم ها فتشمل الإحصار بالعدو، والعبرة بعموم الإيه؟ فالآية وإن كانت نزلت في منع المسلمين من البيت يوم الحديبية ولكن العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ ليس بخصوص السبب، والشرع لا يفرق بين المتماثلين. وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. نفس العلة التي هي منع من الإيه؟ من البيت، منع بعدو، منع بضياع نفقة، منع بكسر في قدمي مثلا، أو منع بقطاع طريق أو بخارج، فهذا عليه ما على من حصر بالعدو. نعم، إلا مهل فليس عليه شيء أصلا. هنا أيضا قوله تعالى فما استيسر من الهدي، فما استيسر من، هذه العبارة ذكرت في الآية مرتين ولا مرة واحدة؟ طب اقرأها كده. في الموضع الأول ذكر فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي، متى مات عليه الهدي؟ إذا في حال الحصار. وذكرت في نفس الآية لمن؟ ها؟ لمن؟ من عنده مرض. ها؟ مثلا طبعا المحرم لا يحلق شعره، لكن عنده أذى كما في حديث كعب بن عجرة لما كانت تؤذيه إيه؟ هوام في رأسه، فالسلام أمره بالإيه؟ بالحلق وإخراج الإيه؟ إخراج الفدية. فالشاهد من ذلك أن هذه الآية فإن حصدتم فمن استيسر من الهدي، ذكر الهدي في موضعين، موضع الإحصار وموضع المرض. فالموضع الأول عند الإحصار، ولم تذكر بدلا لغير الواجب، فدل ذلك على أن من تعذر أو تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه. في الموضع الثاني ذكرت إيه؟ بدلا، صح؟ فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام. أقول تاني، يبقى الهدي على من؟ على اثنين، من أحصر به عدو، وعلى من؟ مريض. طب في الحالتين، من فقد الهدي في الحالتين؟ الحالة الأولى ذكرت بدلا، تصوروا الآية عشان تفهموا. في الموضوع الأول ذكرت بدلا للذي لا يجد الهدي، لا، في الموضوع الثاني ذكرت إيه؟ الصيام. فدل ذلك على أن من أحصر بعدو فعليه الهدي، لم يجد هديا ليس عليه شيء، ومن حلق لمرض فعليه الإيه؟ الهدي، ولو لم يجد الهدي يصوم. مش واضح كده برضه، صح؟ البدل، الله ذكر الهدي في موضعين، الموضع الأول متى، من الذي عليه الهدي؟ من أحصر بالإيه؟ بالعدو. طب هل ذكرت في هذا الموضع لمن أحصر بعدو عليه الهدي ليس معه هدي، ماذا يفعل؟ ليس عليه شيء. الموضع الثاني متى ذكر الهدي؟ الموضع الثاني عند المرض، أذى في الشعر، هوام في الشعر، فماذا عليه؟ يحلق. ماذا عليه بعد الحلق؟ ما استيسر من الهدي. طب فمن لم يجد؟ صيام. يبقى البدل لمن لم يجد الهدي على المحصر أم على المريض؟ لما؟ لأنه لم يذكر في حال الإحصار، ذكر في حال المرض. يا رب يكون وصل. لا الراجح أنه لا قياس. بعض أهل العلم قاس في المسألة فقال أن الذي يحصر بعدو عليه إن لم يجد الهدي أن يصوم قياسا على المريض، وهذا القياس مردود من وجهين. الأول أنه مخالف ظاهر الآية، مخالف لأن الله في حال الإحصار لما ذكر إيه؟ بدلا للعاجز عن الهدي. الوجه الثاني أن تحلل المتمتع تحلل اختياري، أما المحصر فتحلله التحلل إيه؟ اضطراري. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي منع بعدو هذا مضطر، بخلاف من اختار التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى إيه؟ حد، فما استيسر من الهدي. احنا نقول تاني. طيب نقول تاني، هو فما استيسر من الهدي ذكرت في الآية ايه؟ مرتين، المرة الأولى لمن منعه العدو عن البيت، المرة الثانية لا اسف انا وهمت، لمن اختار التمتع، فمن تمتع، ان الحج قد يكون افراد، قد يكون قران، وقد يكون تمتع. فما اختار ايه التمتع؟ بيروح في موسم الحج بيؤدي العمره فقط، ثم يتحلل تحلل كامل ثياب ومخيط ونساء، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. واضح كده؟ فمن اختار التمتع وليس الافراد ولا القران ماذا عليه؟ عليه الهدي. لم يجد الهدي، لا ما عليه الصيام، لكن الذي حصله العدو ماذا عليه؟ الهدي. فلم يجد الهدي لم يذكر الآية شيئا عليه. واضح كده؟ ألا يقاس مسألة المتمتع على المحصن؟ قالوا لا. لما؟ الأمر الأول أن الأيام تذكر، ها؟ طيب الأمر الثاني قالوا المتمتع هذا اختار أن يتمتع على القران وعلى الإفراد، أما الذي منعه العدو فهذا أمر إيه؟ اضطراري وليس اختياريا، والله أعلم. سؤال: هل من عليه هدي له أن يأكل منه أم يجب أن يخرجه كله لله؟ هنا ضابط للتفريق بين ما يأكل منه المرء وبين من لا يأكل وبين ما لا يأكل منه المرء. قالوا ما ذكر فيه قوله فما استيسر هذا توسيع أن تأكل منه، أما ما ذكر فيه فعليه فهذا لا تأكل منه، يعني في كفارة الصيد قال ها فعليه، في الحج قال فما استيسر، فقالوا ما ذكر فيه قوله فما استيسر فهذا يؤكل منه، أما ما ذكر فيه قوله فعليه في كفارات في جهة الصيد فهذا لا يأكل منه. قالوا تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا النهي يشمل حلق كل الرأس أو بعض الرأس، فأنا إذا قلت لك لا تأكل من هذه الخبزة فأنت منهي عن أكل إيه؟ لقمة أو ها أو كلها. كام الوقت كده؟ نعم طب نكتفي عشان ايه، في رواية تانية بقى متعلقة ب الحلق وأحكام الحلق والهدي. ايه سؤال اتفضل جزاكم الله خير. طب نختم هذا، والله أعلم وأعلم، ورد العلم لا يسلم، والصبر على الصبر. اتفضل دوس نشر بس.